بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل تسمعني؟ بارك الله فيكم. هل تسمعني؟ بارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنكمل شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن ذكرنا ما هو معنى ثلاثة الأصول وما هو محتوى هذا الكتاب. وعلى ماذا يشتمل؟ وذكرنا أيضا سيرة المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب، وهي سيرة قصيرة في حق الشيخ رحمه الله تعالى.

أن تستدل به مرة أخرى إلا محذرا منه ومبينا ضعفه. ونكتفي بالدليل أنه في أول القرآن كما مر معنا، وأن بعض السلف كان يكتب البسملة في بعض رسائله. يقول هنا الشيخ: اعلم رحمك الله. اعلم أي تيقن وأجزم ولا يكن عندك شك. والإتيان بكلمة اعلم تفيد الانتباه والتنبيه لطالب العلم للمسائل التي سيذكرها، وهي مسائل حقيق أن يهتم بها وأن يلتفت إليها وأن تحفظ. قال الشيخ: يجب علينا، أي يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم هذه المسائل الأربعة وأن يتيقنها، لأنها مما أمر الله عز وجل بتعلمها، ولأنها مما يقوم عليه دين المرء، فلا ينبغي لمسلم أن يجهلها فضلا عن أن يتجاهلها وأن لا يهتم بها. هذه الأربع مسائل يبين لنا شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى أنها مما يجب علينا أن نتعلمه، كما تجب عليك بعض العبادات، فتعلم هذه المسائل من العبادات الواجبة عليك يا عبد الله ويا أمة الله. هنا ما هي المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ؟ قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمراد بالعلم أي العلم الشرعي. الشيخ عندما قال الأولى العلم هنا العلم الشرعي، والمراد من العلم معرفة الله عز وجل. طيب كيف نعرف الله عز وجل؟ أن تعرف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق والمدبر الذي بيده الأمر كلها، الذي بيده الأمور كلها، وأن الناس والمخلوقين كلهم فقراء إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الغني فتعرفه بربوبيته سبحانه وتعالى. وأيضا تعرف الله عز وجل بألوهيته، بأنه المستحق أن تصرف إليه جميع أنواع العبادات قولا وفعلا واعتقادا، هو المستحق لها سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ومعرفة أسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نؤمن بها على حقيقتها كما أثبتها سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. ومن العلم الذي يجب أن نتعلمه أيضا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تكون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يطاع، لأنه رسول من الله عز وجل، وأنه بشر صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فيطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويصدق صلى الله عليه وسلم يصدق فيما أخبر. طيب قال الشيخ هنا: ومعرفة دين الإسلام. كيف تكون معرفة دين الإسلام؟ تكون معرفته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وبلغه أتم البلاغ وأكمله، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد من العلم بهذه الأمور، لا بد، وأن يتدبر العبد هذه المسألة الأولى، والتي سيأتي إن شاء الله الكثير من تفاصيلها في الأصول الثلاثة حين يتكلم الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر هنا إجمالا وسيفصلها فيما يأتي. ثم قال: الثانية العمل به. ليس المراد بالعلم أن تتباهى وأن تطغى به على الناس، ليس المراد بالعلم أن نذكر وأن يرفع شأنك، ليس المراد بالعلم أن تذكر وأن يرفع شأنك بين الناس، وإنما المراد يا عبد الله به أن تعمل به لله عز وجل، وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فلا بد من العلم ولا بد من العمل به. فإن الإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. انتهى كلام الحسن رحمه الله. ولا شك أن العمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم، والعمل يقود إلى العلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل أي نادى العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل أي ارتحل هذا العلم. لا بد أن تعمل بالعلم. ومن أبرز الأمور المتعلقة بالعلم الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مقصودك لله، أن يكون هذه المحاضرة وهذا التعلم كله لله عز وجل، وأن لا تراقب الناس، وأن لا تعمل للناس، وإنما تراقب الله عز وجل، فلا بد من الإخلاص في طلب العلم. وأيضا العمل بالعلم يكون في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه وأحواله عليه الصلاة والسلام. العمل بالعلم أيضا أن تكون تقيا نقيا، لا غل ولا حسد ولا أذى، وإلا من يتعلم أن أذية المسلمين حرام ويؤذيهم، فما فائدة العلم؟ فما فائدة هذا العلم؟ يكون العلم في هذه الحالة أن تتعلم أن أذية المسلمين حرام وتؤذيهم، ما فائدة هذا العلم؟ يكون هذا العلم حجة عليك لا حجة لك. طيب أيضا من يتعلم أن السنة وأهلها غرباء فهم بحاجة إلى من ينصرهم ويؤيدهم ثم يناصر أهل البدع والأهواء، فأي فائدة من هذا العلم؟ وأيضا العمل بالعلم لو قام به أهله والله لقتت الفتن. لو قام به أهله والله لقلت الفتن، ولو قام به أهله لتقاربت القلوب على الحق، ولكن هي الفتن وابتلاء من الله عز وجل. أيضا يتعلم المرء من العلم ما يكون حجة عليه، ويتعلم الآخر من العلم ما يكون حجة له، فلا بد من العلم بالعمل، فلا بد من العمل بالعلم، وإلا إما حجة لك وإما حجة عليك. ولذلك من صفات العالم عند أهل العلم أن يكون عالما عاملا، وإلا فلو كان عنده علم ثم نجد في أعماله الخبث والأذية والفساد والتفريق بين المسلمين، ونجد في أعماله تحزيب المسلمين، فلا شك أن هذا ليس بعالم يؤخذ منه العلم. فما بالك لو كان هذا الذي يعمل هذه الأعمال لا يعد طالب علم ولا يستحق أن يوصف بأنه عالم. فلا شك أن هذا لم يستفد من علمه، وأن المسلم عليه أن يبتعد عن أمثال هؤلاء كما نبه على ذلك أهل العلم. إذن فلا بد من العلم ولا بد أيضا من العمل، فهم مقترنان.

يتصدى للناس قبل أن يتأهل ويشهد له، تجده عنده تخبطات، وتجد عنده كثرة الأخطاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي يتصدى لهذه الفتاوى، فلا بد من الدعوة إلى هذا العلم الصحيح الذي تعلمته، لينتشر الحق ويظهر دين الله عز وجل. ويظهر دين الله عز وجل. فإذا دعوت الناس وبينت لهم الحق من الباطل، فلا بد أن تعلم أنك معرض للأذى. لا بد أن تعلم أنك معرض للأذى. فلا بد أن تصبر على الأذى. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أوذي وهو يدعو الناس إلى الخير، يخرجهم من الظلمات إلى النور، حريص عليهم كل الحرص صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أوذي صلى الله عليه وسلم. فمن سلك طريقه فلا بد أن يؤذى، ولا بد أن يتعرض للأذى إلا أن يشاء الله. فليوطن نفسه على الصبر، عليه بالصبر. وفرق بين أن يتعرض للأذى وأن يسلك غير السبيل الصحيح فيجعل نفسه في مواطن الهلاك، وبين أن يدعو الناس فيؤذى في دعوته. فإن بعض الناس يعمل أعمالا غير شرعية ويزعم أنه في هذه الأعمال يدعو إلى الله فيؤذى وأنه يصبر على ذلك. لا لا، أنت تتعلم العلم وتعمل به وتسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فأوذيت بعد ذلك للزومك الحق فاصبر، واعلم أن العاقبة للمتقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاصبر على ذلك والزم الصبر. لماذا يؤذونك؟ لأنك تدعو الناس وتحذرهم من جانبين، من جانب الشهوات ومن جانب الشبهات. إذن أنت يؤذونك الناس لأنك تدعو الناس من جانبين، جانب الشهوات ومن جانب الشبهات. من جانب الشهوات فأهل الدنيا يرفضونك، يرفضون ما أنت عليه ويبغضونك أهل الدنيا، لأنك تدعو الناس أن يجتنبوا هذه الشهوات، شهوات الدنيا. وأهل الشبهات أيضا يرفضونك ويرفضون ما أنت عليه، فيحاربونك ويؤذونك، وأنت تعلم أنك إنما تعمل لله لا لنفسك. فما تتعرض فيه من الأذى لله فما أحلاه وما ألذه وأطعمه، لأنه في ذات الله عز وجل. ولذلك إن كنت تغضب إن أوذيت، يعني الآن إذا آذاك بشر وأنت غضبت، فأنت عليك أن تواجع نفسك، هل تدعو إلى الله أم تدعو إلى نفسك؟ لذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الصبر على الأذى. نعم، الأذى يصيب المسلم حتى من بعض من هو على قرب منهم، إما حسدا وإما ظلما وإما بغيا، قد يكون موافقا لك في المنهج ويدعو إلى الحق الذي أنت عليه، ولكن تتلاعب به الشياطين فيقع في الحسد فيؤذيك ويتكلم عليك ويحذر منك ويبغضك ويتقول عليك. فعلى المسلم أن يكون بصيرا نبيها حريصا على الحق، وأن يبتعد عن طريق الغدا وسبل الهوى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد، والدليل قوله تعالى هكذا يربي طلبة العلم. يعني ذكرنا أن الشيخ رحمه الله في هذه الكتب دائما ما يأتي بالدليل، وهذا هو تربيته لطالب العلم على الدليل. وقبله قال الأولى، يعني قبله قال الشيخ رحمه الله الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة بالدليل. وهنا أيضا يقول والدليل، أي على ما سبق. قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلى هنا ننتهي من الشرح إلى الدليل، سنكمله إن شاء الله في الدرس السابق. وإلى هنا إن شاء الله نختم هذه المحاضرة إلى درس سابق. بارك الله في الجميع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان لديه أسئلة فليرسلها في المجموعة وإن شاء الله سأجيب عليها. في أمان الله.